إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن ذكر لبس الثوب والخروج من المنزل ودخول المنزل ورؤية الإنسان ما يعجبه ورؤية الهلال وغير ذلك من الأذكار الشرعية. وقد ذكرنا قبل ذلك مقدمة عن فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. فقد أثنى الله عز وجل على عباده الذاكرين، قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وذكرنا أنه مما قيل في تفسير الآية الكريمة في كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا وكيف تكون المرأة من الذاكرات الله كثيرا، فقالوا بأن يحافظ الإنسان على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول المنزل الخروج من المنزل دخول المسجد الخروج من المسجد دخول الخلاء الخروج من الخلاء وغير ذلك مما شرع من الأذكار. فمن حافظ على هذه الأذكار كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بإذن الله تعالى. والذاكرون سبقوا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبق المفردون، ثم فسر المفردين بأنهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء سبقوا بما نالوا من الأجر العظيم، أن كل ذكر من هذه الأذكار وعد صاحبه بالأجر الجزيل. فاللسان هو أخف الأعضاء حركة وأسهل الأعضاء حركة وأعظمها أجر، يعني يستطيع الإنسان أن يحصل عن طريق اللسان يعني أجورا عظيمة جدا بيسر وسهولة، يعني حركته خفيفة، يعني أكسل واحد يعني لا يعجز عن أن يذكر الله سبحانه وتعالى يعني هو جالس وكذا يحرك لسانه بذكر الله بدون يعني أي مشقة أو مجهود ويحصل أجرا عظيما. يتخيل أن كلمة سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هاتان الكلمتان ثقيلتان في الميزان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، يعني حسنات تملأ ما بين السماء والأرض، كلمة سبحان الله والحمد لله، كذلك كلمة لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا كنز من كنوز الجنة وهكذا. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم أذكارا لكل حالة من الحالات أو موقف من المواقف التي يتعرض لها الإنسان في حياته، ما من موقف من المواقف أو حالة من الحالات التي يمر بها أي إنسان في حياته إلا وشرع لها الذكر من الأذكار، وذلك حتى يكون المسلم دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى، وحتى يكون لسانه دائما رطبا بذكر الله عز وجل. فتوقفنا عند الحديث عن الذكر عند لبس الثوب. يقول المؤلف رحمه الله: روى ابن السني، والحافظ ابن السني هو من تلاميذ الحافظ النسائي رحمهم الله أجمعين، وله كتاب اسمه عمل اليوم والليل. فيقول: روى ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا أو قميصا أو رداء أو عمامة يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. كان إذا لبس ثوبا أو قميصا أو رداء أو عمامة يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. طبعا هذا الذكر بعض البعض يقول يعني هذا الذكر خاص بمن لبسه يعني لأول مرة، لبس ثوبا جديدا أو كذا، والبعض يقول بل هذا الذكر يعني عام أطلق في الحديث، يعني كان إذا لبس ثوبا فهذا يقال يعني عند لبس الثوب سواء كان جديدا أو كان ثوبا يعني مستعملا ليس في المرة الأولى التي يلبسه فيها، ولا بأس إن شاء الله إذا أحب أن يقوله عند لبس أي ثوب فلا بأس، وإذا يعني تكاسل فعلى الأقل يعني يقوله عند لبس الثوب الجديد. قال: وروى عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا سبب من أسباب مغفرة ما تقدم من الذنوب بهذه الكلمات، عندما يلبس الإنسان ثوبا جديدا أنه يتبرأ من الحول والقوة، يقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يعني يتبرأ الإنسان من حوله وقوته ويعترف أن الحول والقوة بالله سبحانه وتعالى، أنه لا تحول للإنسان عن أي شر ولا قوة للإنسان على أي خير إلا بالله سبحانه وتعالى وبمعونة الله. فهذا الاعتقاد الذي يكون عليه المؤمن، وهو يقر أن القوة بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء، فيكون السبب في مغفرة ما تقدم من الذنوب. قال: وتستحب التسمية كذلك، فإن كل شيء لا يبدأ فيه بإسم الله فهو ناقص. أيضا في الحقيقة الحديث اللي هو حديث يعني كل شيء أو كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر يعني ناقص، هذا الحديث لا يصح، اللي هو حديث كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، هذا حديث يعني لا يصح، الأمر إن شاء الله فيه سعة. ولكن على كل حال يعني وردت أحاديث تفيد استحباب التسمية عموما عند خلع الثياب، على أساس أن الجن ترى الإنسان، الجن ترى الإنسان كما قال سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله. بسم الله يعني تستر ما بين أعين الجن وعورات الإنسان، لا بأس أن يسمي الإنسان إذا كان يعني يحتاج إلى خلع الثياب وكذا وتنكشف يعني عورته، فتسمية الله سبحانه إذا قال بسم الله خلاص هذا يكون ستارا أو حجابا يمنع الجن من رؤية الإنسان بإذن الله. ولذلك تستحب التسمية عند دخول الخلاء، أن الإنسان يعني يتجرد من ثيابه في دورات المياه وكذا، فإذا قال بسم الله فإن هذا يكون حجابا يمنع الجن من النظر إليه بإذن الله. طيب، قال: الذكر إذا لبس ثوبا جديدا، وهنا يعني كأنه أراد أن يفرق بين الذكر عند لبس أي ثوب والذكر عند لبس الثوب الجديد خاصة، وهو الحديث السابق كان في لبس الثوب الجديد، بس هو الأول هو اللي كان في لبس الثوب بصفة العام. على كل حال يعني وردت حديث يعني مقيدة بلبس الثوب الجديد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. معنى إذا استجد ثوبا يعني إذا لبس ثوبا جديدا يلبسه لأول مرة، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، بمعنى أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أنت كسوتني هذه العمامة، أو أنت كسوتني هذا البنطلون أو هذه البدلة أو هذا الحذاء أو كذا، فيسمي نوع الملابس باسمه أو هذا الجورب أو يعني أي معصية، يقول الحمد لله الذي كساني هذا الجورب أو هذا القميص أو هذه العمامة أو هذه البدلة أو هذا البنطلون أو كذا، ويسميه باسمه بحوله وقوته من غير حول مني ولا قوة، ويقول إيه أيضا أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وروى الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيا وميتا. ولكن هذا الحديث يعني في سنده شيء من الضعف، ولكن يغني عنه ما تقدم من الحديث، ففيها يعني الحمد لله سبحانه وتعالى عند لبس الثوب الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويثني بها على الله عز وجل. مسألة التصدق بالثوب الذي أخلق يعني الثوب القديم هذا متوقف يعني على حالته، يعني إذا كان أحيانا مثلا بعض الناس تستعمل الثياب لغاية يعني تبلى يعني بلاء لا تصلح بعده، ففي هذه الحالة يعني يفضل أن يلقيه يعني يتخلص منه ولا يؤذي به أحدا، يعني عملا بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الإنسان يعني لا يتيمم الخبيث من الثوب، يعني إذا تشقق مثلا واهترأ وأصبح يعني غير صالح للاستعمال أو كذا فيتصدق به، لأنه يعني وهو كاره له يعني ولا يقبله على نفسه وكذا، فهذا يعني لا ينبغي في هذه الحالة أن يتخلص منه. أحيانا للأسف الشديد مثلا يعني يأتي بعض الناس يعني بدلا من أحيانا هنا في هذه البلاد بالذات ممكن إلقاء التخلص يعني من الكمامة ممكن يكون مكلفا، يعني أحيانا الواحد يدفع فلوس عشان يجد أحدا يعني يتلقى هذه الأشياء المهملات، يعني أن يدفع فلوس لشركة الكمامة حتى تقبل هذه الأشياء. فهنا بعض الناس مثلا يجمع ثياب خلقة يعني مهلهلة يعني لا تصلح بحال يعني لبس إنسان وكذا، ويجي يؤذي بها المسلمين حتى قدام المسجد، مرات نيجي المسجد نجد يعني شوالة مخمم كده وحطه أمام الباب وخلاص تركه هو الصلاة، ومثلا نفتحه كده ثياب يعني لا يمكن بحال يعني أن تصلح يعني لأي إنسان أو كده، وهو يعني في باله أنه تصدق بها لكن في الحقيقة أذى بها المسلمين. المسجد يعني أحيانا إذا دفعوا يعني أموال يعني زيادة وكذا من شركة القمامة أكرمكم الله حتى إيه تقبل مثلا هذه الأشياء وهكذا. المقصود يعني إذا كان الشيء يعني لا يصلح للاستعمال أو كذا فيتخلص منه، وإذا كان الشيء يعني جيدا أحيانا مثلا يكون الثوب جيدا ويعني حالته يعني لا بأس بها وكذا، ولكن مثلا يعني ضاق على الإنسان أو مثلا لم يعجبه يعني طرازه أو موديله أو كذا، ولكن حالته يعني جيدة وصالح يعني للاستعمال وكذا، هذه الحالة إذا تصدق به أجر عليه إن شاء الله طبعا أفضل من أن يلقيه، إذا وجد يعني من يتصدق به عليه من المسلمين فيؤجر إن شاء الله، أو حتى من غير المسلمين يؤجر إن شاء الله. فيقال ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جميلا، يعني الذكر اللي فات هذا الذي يقوله الإنسان يعني لابس الثوب الجديد يقول الأذكار الماضية. طيب الآن الذي يرى ثوبا يرى شخصا عليه ثوب جديد، عندما ترى صديقك أو جارك أو قريبك وعليه ثوب جديد تراه عليه للمرة الأولى، فماذا تقول له؟ قال صح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم خالد بعد أن ألبسها خميصة أبلي وأخلقي، وكانت الصحابة رضي الله عنهم تقول تبلي ويخلف الله. أم خالد هي أم خالد بنت سعيد بن العاص، أم خالد بنت سعيد بن العاص رضي الله عنها وعن أبيها رضي الله عنهما وأرضاهما، وكان أبوها من المهاجرين إلى الحبشة، وهي ولدت في الحبشة وكانت طفلة صغيرة يعني عمرها نحو 8 سنوات أو يعني شيء من هذا القبيل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني أهديت إليه ثياب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتي بثياب وكان من هذه الثياب يعني خميصة يعني زي عباءة وكذا يعني مناسبة لطفلة يعني في عمرها. والرسول صلى الله عليه وسلم وزع الثياب ثم يعني وجد هذه الخميصة، كان أهداء ثياب أهديت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الملوك وكذا، وكان ثيابا يعني نفيسة وقيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من ترون نكسو هذه، يعني هذه الخميصة كذا يعني مناسبة يعني لطفلة في يعني في عمر يعني صغير وكذا، من ترون نكسو هذه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا إيه أم خالد. هذه أم خالد، وهذه كنيتها رغم أنها كانت طفلة يعني صغيرة، ويقال يعني كان اسمها أما، اسمها أما أو يعني اسمها كان أما، هو كنيتها أم خالد وهي طفلة صغيرة. فأتي بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فألبسها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، ثم قال لها: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. معنى أبلي وأخلقي يعني تعيشين إن شاء الله إلى أن يبلى هذا الثوب ويخلق، يعني يطول عمرك إلى أن يبلى هذا الثوب ويعني تستبدلين بغيره. في رواية أبلي وأخلقي، وفي رواية أبلي وأخلفي، يعني ويخلف الله عليك يعني ثوبا بدله، في رواية بالقاف أبلي وأخلقي، وروي أيضا بالفاء أبلي وأخلفي، يعني تعيشين إن شاء الله حتى يبلى هذا الثوب وترزقين خلفا منه بإذن الله تعالى. قال: وكانت الصحابة رضي الله عنهم يقولون لمن رأوا عليه ثوبا جديدا: تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله، يعني تعيش إن شاء الله حتى يبلى هذا الثوب وأنت يعني في صحة وعافية وكذا. يعني الثوب مثلا حتى يبلى يحتاج مثلا من 3-4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات، فإن شاء الله أن تعيش حتى يبلى هذا الثوب إن شاء الله بعد عمر طويل، وأنت يعني لا تزال بصحة وعافية، ويخلف الله سبحانه وتعالى عليك يعني ثوبا أفضل منه. ورأى على عمر رضي الله عنه ثوبا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه ثوبا، فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا سعيدا. رواه ابن ماجه وابن السني. النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، وفي رواية: ومت شهيدا سعيدا. طيب، قال: الذكر عند طرح الثوب، الإنسان عندما يخلع ملابسه يريد أن يغير ثيابه أو يخلع يعني ثيابه لأي غرض من الأغراض، يعني ليغتسل أو ليدخل الخلاء أو لأي شيء، فقال روى ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: بسم الله الذي لا إله إلا هو. وفي رواية نقول بسم الله، يعني حتى فقط لو اقتصر على بسم الله، فتسمية الله سبحانه وتعالى تكون ستارا كما ذكرنا وحاجزا يمنع الجن من النظر إلى عورة الإنسان. قال: أذكار الخروج من المنزل، أذكار الخروج من المنزل. روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي وبقي. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر الخروج من البيت، أن يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث كلمات: بسم الله، ثم إيه؟ توكلت على الله، ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال هذا الإنسان عندما يخرج من بيته يقال له، يعني يقول له ملك من الملائكة، الملائكة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بالإنسان، كل إنسان منا معه ملائكة، هناك الكرام الكاتبون الذين يكتبون أعماله، وهناك الحفظة معقبات لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كل سمع ملائكة من بين يديه أمامه وملائكة خلفه يحفظونه من أمر الله، وهناك يعني ملائكة الرحمة ملائكة كثيرون يعني يكونون في الأرض وحول الإنسان وهم يرون الإنسان والإنسان لا يرون. فإذا قال المسلم عندما يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ملك من الملائكة كفيت ووقيت وهديت. كفيت يعني كفاك الله تعالى ما يعني أهمك وكفاك يعني أتاك بحاجتك وبرزقك ويسر لك أمرك، ووقيت يعني وقاك الله من كل شر، وهديت هداك الله تعالى إلى الخير وإلى طريق الحق والصواب. فيتنحى عنه الشيطان، الشيطان يكون إيه راغبا في مرافقة الإنسان وهو خارج من بيته أو رايح مشوار، الشيطان يعني يريد إيه أن يرافقه في الطريق يوسوس له ويعني يزين له الشر ويحث عليه وكذا ويشغله بالتفكير في المعصية وكذا. فالشيطان إيه يتنحى عنه، إذا قال هذا عندما يخرج من بيته يقول هذا فيتنحى عنه الشيطان، فيلقاه شيطان آخر، الشيطان الذي ابتعد عن الإنسان يلقاه شيطان آخر، جاي شيطان خارج من بيته يريد إيه أن يرافقه. الشيطان الأول يقول للشيطان الثاني كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يقول له هذا خلاص ما فيش أمل منه، ما لن تستطيع أن يعني تعمل معه شيئا، هذا قد كفي وهدي ووقي، هذا قد كفاه الله وهداه الله ووقاه الله، فلا نصل إليه ولا نستطيع أن يعني نمسه بسوء أو بأذى، كما قال الله تعالى إنه ليس له سلطان إلا على الذين إنه ليس له سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. ومن الخارج من بيته يقول إيه بسم الله توكلت على الله، فلا يكون للشيطان عليه سلطان. قال وفي مسند أحمد بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وروى أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء، تقول أم سلمة رضي الله عنها ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيتها إلا رفع بصره إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا ذكر آخر من الأذكار المشروعة عند الخروج من المنزل، عند الخروج من المنزل يشرع أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول أيضا اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أضل يعني أنا نفسي أضل أو إيه أو أضل يعني أن يضلني أحد، أن أضل أنا بنفسي أو أضل يعني أن يضلني أحد ويغوي، أو أزل أو أزل يعني أو أزل يعني أخطئ، هنا أزل بالزاي ليس بالزال لكن بالزاي من الزلل الذي هو الخطأ، فأعوذ بك أن أزل يعني أعوذ بك أن أخطئ، أو أزل يعني أن يوقعني أحد في الخطأ، أو أظلم أو أظلم يعني يتعوذ بالله أن يظلم أحدا أو يظلم أو يظلمه أحد، أو أجهل أو يجهل عليه. والجهل هنا لهم الجهل دائما له معنيين، معنى أنه الجهل الذي هو ضد العلم والجهل الذي هو ضد الحلم، وكلاهما يتعوذ منه، الجهل الذي هو ضد العلم عكس العالم هي جاهل، الجاهل هو معنى الذي لا يعلم، والجهل الذي هو ضد الحلم الإنسان الحليم يقابله الإنسان الجاهل والإنسان السفيه السريع الغضب وينفعل بدون داعي يصيح ويغضب وكذا ويتشاجر يعني بغير داعي بغير سبب. فالإنسان يتعوذ بالله أن يجهل، يقول أو أجهل أو يجهل علي يعني يجهل علي أحد يعني يصيح في أو يرفع صوته أو يعني يشاجرني أو يسبني أو كذا، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يجهل هو على أحد أو يجهل عليه أحد. طيب هذه كانت أذكار الخروج من المنزل، هناك أذكار دخول المنزل. طيب عندما يدخل الإنسان منزله ماذا يقول؟ قال في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. هذا حديث يعني جميل في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيتا فقال عند الدخول أول حاجة هو يعني يفتح الباب ويدخل يقول إيه؟ بسم الله. وبعدين عندما يريد أن يتعشى ويدخل بيته بالليل وكذا، وبعد ذلك إيه؟ عندما يوضع له العشاء يقول بسم الله. فالشيطان يقول: لا مبيت لكم ولا عشاء. يعني هو داخل عندما يقول بسم الله الشيطان يقول: لا مبيت لكم، لن تستطيع الشياطين أن تبيت في هذا المنزل هذه الليلة، دور على بيت ثاني يبيتون فيه. وإذا وضع له الطعام فقال بسم الله الشيطان يقول: لا عشاء لكم هذه الليلة، لن تستطيع تشارك هذا الرجل في عشاء. هذا الذي يسمي الله سبحانه وتعالى عند الدخول وعند الأكل. في المقابل يقول: وإذا دخل فلم يذكر الله عند الدخول. إذا دخل الإنسان البيت ولم يسمي الله ولم يذكر الله عند الدخول فالشيطان إيه يقول لإخواني الشياطين يقول إيه: أدركتم المبيت. يعني أبشروا الرجل إيه ما سمى الله وهو داخل البيت، أدركتم المبيت، عندكم إيه مكان تبيتون فيه هذه الليلة. فإذا وضع الطعام وأكل بدون أن يسمى قال: أدركتم المبيت والعشاء، يعني تشاركون الرجل في عشائه وتبيتون معه في بيته. وهذا يعني ما ينفر المسلم عن ترك التسمية وترك ذكر الله سبحانه وتعالى. فعلم أنك إذا لم تسمي عند الدخول ولم تسمي عند الأكل أن الشياطين تشاركك في بيتك وتبيت معك في البيت وتشاركك في الأكل، فإن هذا ينفر الإنسان عن ترك ذكر الله وترك التسمية. قال: وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. طبعا وجود الشياطين يعني وإن كان شيء يعني غير محسوس، وجود الشياطين في بيت الإنسان وكذا، وإن كان الشيء يعني غير محسوس وأنت لا تراهم، لكن يعني يشعر الإنسان بأثره. يعني وجود الشياطين في المكان يجعل الجو يعني متوترا مشغولا، تجد يعني الناس مثلا قلوبها يعني صدرها يعني مغرى، والبيوت يعني يشعر يعني بغم أو يشعر بقلق أو كذا، أو يكون يعني هناك مشاحنات مثلا أو كذا في البيت بينه وبين زوجته أو بينه وبين أولاده أو بين الأولاد وبعضهم أو كذا، أو يعني يقع في معصية أو كذا، كل هذا من وجود الشياطين في البيت. وأما طهارة البيت من الشياطين بإذن الله، فبالتالي البيت الذي يطهر من الشياطين يكون معمورا بالملائكة بإذن الله سبحانه وتعالى، مع ذكر الله تأتي الملائكة ويكون البيت فيه سكينة وفيه وقار، والإنسان يجد نفسه نشيطا إلى الطاعة، والطاعة سهلة عليه، والنفوس يعني مسرورة والصدور متشبعة. قال: وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري. نعم أتفضل. نعم، هذه مشكلة. كنا يقول طيب لو الرجل يعني قال بسم الله والأولاد ما قالوا والمرأة ما قالت، هذه مشكلة للأسف. يعني لأن الشيطان يعني مثلا يستحل كما ورد في الحديث، يستحل الأكل من الطعام لوجود أي واحد من ضمن الآكلين لم يسمى. يعني إذا كان مثلا طبعا إذا كان هناك يعني كل واحد له طبق على حدة، فخلاص الطبق الذي سمي عليه مش هيأكل منه، لكن الطبق الذي لم يسمى عليه سيأكل منه. طيب إذا كان مثلا صحن واحد وكذا ومجتمعين يعني على الأكل هذه القصعة أو هذا الإناء الكبير، وواحد فقط من ضمن الآكلين ما سمى الله سبحانه وتعالى، الشيطان يأكل. لهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جالسا مع أصحابه ووضع قصعة طعام، يعني إناء كبير وكذا ووضع فيه طعام، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس حوله أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم سمى وأصحابه سموا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والصحابة قالوا بسم الله. وبعدين إيه، وجاءت جارية صغيرة، بنت صغيرة، جارية صغيرة يعني جاية إيه مسرعة كأنها تدفع، يعني كأن حد يعني يدفعها دفعا يعني، جاية تركض وكذا وتريد أن تضع يدها في بعض. فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها وقال يعني إن هذه الجارية يعني أتى بها الشيطان حتى إيه يستحل بها القعش، فهز يأكل كل الجالسين ثم الله. فجاب هذه الطفلة الصغيرة وجعل يعني يدفعها دفعا إلى أن تحضر إلى الإناء وتأكل حتى يستحل بها. فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم تسمي حتى إيه لا يستطيع الشيطان أن يأكل. فلذلك يعني الإنسان عليه أن ينصح يعني أهله وأولاده وكذا يقول جميعا بسم الله عند دخول البيت، وأن يقول بسم الله كذلك عند الأكل من الطعام. قال في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. هذا أيضا من أذكار دخول المنزل، يعني عرفنا أنه يقول بسم الله ثم يقول كذلك إيه اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. المولج هو المدخل، يعني خير الدخول وخير الخروج. يسأل الله تعالى قولا من أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، دخلنا البيت بسم الله وخرجنا منه بسم الله، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. بعد ذلك يسلم على أهل بيته. قال وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يعني قل السلام عليكم، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، هذا السلام يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذه من السنن المهجورة أيضا عند كثير من الناس، يدخل البيت ولا علاقة له بأحد في البيت، يعني يفتح ويدخل مثلا كذا ويخرج ولا علاقة له بأحد في البيت، لو هو داخل ولا هو خارج، وهذا مخالف يعني لما أمر الله تعالى به. وكذلك يعني الإنسان ينصح أولاده حتى لو كان خروج مثلا خارج البيت مثلا يلعبون ولا يقدرون شيئا ولا يدخلون وكذا، يعودهم دائما أن يسلموا عند الدخول، زي من المدارس وزي من كذا، يعود يعني أولاده أن يسلموا، الذي يدخل البيت يسلم على الموجودين في البيت. فهذا أيضا مما أرشد الله تعالى إليه في كتابه الكريم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا، يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فمعنى سلموا على أنفسكم يعني ليسلم بعضكم على بعض، الأنفس بمعنى أن المؤمنين يعني نفس واحدة، فهنا فسلموا على أنفسكم يعني ليسلم بعضكم على بعض. وفي الآية الأخرى لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقوله سلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض. طيب بعد ذلك قال الذكر عند رؤية ما يعجبه، عند رؤية ما يعجبه من ماله. إذا الإنسان رأى شيئا يعجبه من ماله، يعني مثلا كان عنده مثلا سيارة جميلة وكذا ونظر إلى السيارة واستحسنها وأعجبته، ولا عنده بيت ولا قطعة أرض ولا ثياب ولا ساعة ولا يعني أي شيء من الممتلكات أو أي جهاز مثلا منزلي ولا كذا، أي شيء يعني رآه الإنسان وأعجبه من ماله أو أمواله يعني نقدية ولا كذا. فإذا رأى الإنسان شيئا يعجبه من ماله فينبغي أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويدعو بالبركة. قال ينبغي للمرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنه لا يرى بها سوءا إذا رأى ما يعجبه من أهله أو من ماله. وكلمة ماله هذه كما ذكرنا عن معنى تشمل كل الممتلكات، ليس المال يعني مقصورا فقط على الأموال النقدية السائلة من المال، يعني أي شيء من الممتلكات له قيمة. إذا رأى الإنسان ما يعجبه من أهله أو ماله وكذلك أو أولاده أو كذا، إذا رأى الإنسان ما يعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنه لا يرى بها سوءا، فإن رأى ما يسوءه فليقل الحمد لله على كل حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته يعني إذا رأى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. لا قدر الله مثلا السيارة عطلت، السيارة خربانة مثلا تعبانة وكذا، فيقول الحمد لله على كل حال. رأى ما يسوءه من ماله أو شيء من ماله مثلا يعني خربان أو عطلان أو يعني يتعرض معه لمشاكل أو كذا، فليقول الحمد لله على كل حال. وإذا رأى يعني ما يعجبه فليقول إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الرجل المؤمن قال للرجل الكافر وهو يحاوره كما في سورة الكهف، قال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان الكافر معجبا بجنتيه ويفتخر بهما ويقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا زول. فالمؤمن قال له: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وروى ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. قال: الذكر عند النظر في المرآة. إذا نظر الإنسان إلى نفسه في المرآة ماذا يقول؟ قال: روى ابن السني عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. في حقيقة هذا الحديث كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هو صحيح بدون كلمة إذا نظر في المرآة، يعني الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لكن ليس مقيدا بأنه كان يقول عند النظر في المرآة. فهذه الجملة إذا نظر في المرآة هذه غير صحيحة. فإذا هذا الذكر يعني ذكر يقول المسلم في أي وقت، ليس مقيدا بوقت معين، يعني ليس خاصا بالنظر في المرآة، وإنما يقول المسلم في أي وقت شاء يقول: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحسن وجهي على النار. فهذا كان من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها في أي وقت، ليس خاصا بالنظر في المرآة. والمرآة كانت موجودة قديما وإن لم تكن يعني بهذا الإتقان يعني حالي أو كذا، لكن المرآة كانت موجودة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يستعملون المرآة من الحديد ويجلون الحديد وكذا، ويستعملون المرآة يعني كانت موجودة ومعروفة يعني عندهم. قال: وروى عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة، قلنا هذا يعني لا يصح. بعد ذلك قال: ما يقال عند رؤية أهل البلاء. ما يقال عند رؤية أهل البلاء، إذا رأى الإنسان شخصا مبتلا بأي بلاء، يعني سواء كان البلاء في دينه أو في دنيا، البلاء في الدين هذا أعظم، لازم الإنسان مبتلا بأن يشرب خمر ولا يفعل معصية من المعاصي ولا الإنسان حتى مشرك والعياذ بالله، هذا بلاء في دينه، هو بلاء في الدنيا، إنسان مبتلى بمرض أو بآفة أو بعاهة أو مثلا خلقية أو ابتلي مثلا بمصيبة في ماله أو في سيارته أو في بيته أو في زوجه أو بعقوق الأولاد أو بكذا أو كذا، أي بلاء يعني من أنواع الابتلاءات المختلفة. فقرر الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء بإذن الله تعالى. المؤمن إذا قال هذا يعني هو ممكن إن شاء الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيعافيه من هذا البلاء، لأنه مبتلى يعني بمرض معين، مثلا مبتلى بالسرطان مثلا عافانا الله إياكم، أو بنوع معين من أنواع السرطان مثلا، وقلت الحمد لله الذي عافاني وابتلاكم به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، فبإذن الله لم تبتلى بهذا النوع من أنواع المرض الذي ابتلي به. قد تبتلى بمرض آخر، لكن المرض الذي يعني رأيت شخصا أصيب به ودعوك بهذا الدعاء وأنت موقن، فإن شاء الله لن يصيبك هذا البلاء. طيب، قال النووي: قال العلماء: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك. يعني النووي رحمه الله يقول يعني العلماء قالوا السنة أن يقال هذا الدعاء سرا، يعني لا تؤذي المبتلى بها، ما تشوفش الإنسان مثلا يعني مبتلى بمرض الحمد لله الذي عافاه، يعني تذكره يعني أنه في مصيبة وأنه في بلاء وكذا، يتألم قلبه بهذا. ولكن الدعاء لا تقوله سرا، تقول يعني قله سرا في نفسك، واحرص على ألا يسمعه المبتلى حتى يعني لا يتأذى بهذا. قال: إلا أن تكون بليته معصية، إلا إذا كان بلاء معصية، ولا الإنسان مثلا يشرب خمرا، لا يعني يتعامل بالربا ولا يبيع المحرمات ولا كذا، أي نوع من أنواع المعاصي والعياذ بالله، فلك أن تقول هذا في وجهه، لا بأس أن تقول هذا في وجهه بغرض إيه؟ الإنكار عليه، تقول الحمد لله الذي عافانا من ابتلاكم به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، يعني من ابتلاكم به من المعصية بغرض الإنكار عليه. قال: فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخلق من ذلك مفسدة، إلا بجانب يعني هذا يعني سيسمع هذا يعني تحصل معركة يعني وتتعرض يعني المشكلة يعني أكبر، يعني قله سرا. لكن إذا كان يعني هذا العاصي أو هذا الفاسق يعني ليس له قدرة عليك وإن شاء الله يعني أنت آمن يعني أنك لن يصيبك منه أذى، فقل هذا يعني جهرا حتى إيه تنكر عليه يعني كنوع من الإنكار، حتى تشعره بأنه على معصية وعلى يعني بلية، فقل هذا جهرا إلا إذا خفت يعني أن يؤذيك فقل هذا سرا. وأما إذا كان البلاء في الدنيا فقل هذا الدعاء سرا ولا تسمعه المبتلى. طبعا البلاء في الدنيا إنسان يعني يحمد الله أن عافاه، ولكن المبتلى هذا باب من أبواب الأجر يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، وأشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وكذا، وإن شاء الله يعني سيرفع ترفع درجته بهذا. لكن أنت تحمد الله، طيب لماذا تحمد الله على أن عافاك من البلاء؟ عن البلاء يعني سبب للأجر والحسنات. الجواب أن يعني أسباب الأجر كثيرة، يعني قد يبتلى الإنسان بالخير ويشكر الله سبحانه وتعالى وترفع درجته بسبب الابتلاء بالخير وأن يشكر، يعني ليس بالضرورة يعني كان كل إنسان حريص على الأجر، لكن ليس هذا هو الباب الوحيد للأجر اللي هو باب أن تبتلى بمصائب وتصبر عليها. قد يكون باب الأجر أن تبتلى بنعم وتشكر الله سبحانه وتعالى فيها وتؤدي حق الله ويكون لك بذلك الأجر. يعني كما لأن الله سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، فالإنسان يحمد الله على أنه لم يبتله بالشر ويعني ويسأل الله أن يكون ابتلاؤه بالخير وأن يشكر الله سبحانه وتعالى وينجح في هذا الابتلاء. من بعض الناس مثلا يبتلى بالشر فيصبر، وبعدين يبتلى بالخير فلا يشكر يعني ولا لا ينجح في الابتلاء. وكان الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله يقول يعني: لأن أبتلى بالخير فأشكر أحب إلي من أن أبتلى بالشر فأصبر، يعني قال إلا أن أبتلى بالخير فأشكر أحب إلي من أن أبتلى يعني بالشر أو بالمصائب فأصبر. إني قرأت قول الله تعالى، يقول إني قرأت أو إني نظرت في كتاب الله فوجدت الله سبحانه وتعالى يقول عن سليمان نعم العبد إنه أواب. وجدت الله تعالى يقول عن سليمان نعم العبد إنه أواب. وجدت الله تعالى يقول عن أيوب نعم العبد إنه أواب. يعني إذن سليمان نعم العبد وأيوب نعم العبد. عن سليمان ابتلي بالخير أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وكذا، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وأعطى الله نعما وأموالا وملكا وكذا، وشكر الله تعالى فإيه فقال الله نعم العبد ورفع الله قدره ودرجته منزلته. وأيوب اضطرب المرض والبلاء وفقد الأهل والأولاد وكذا وصبر برضه نعم العبد. فإذا سموك يكون نعم العبد من غير بلية، هذا الذي يعني يتمناه المسلم أن يكون نعم العبد بس من غير بلاء، يعني مش ضروري الإنسان حتى يعني قد يعني من غير بلاء بالشر، يعني هو البلاء لابد منه الإنسان إما بالخير وإما بالشر، والإنسان يعني يتمنى يكون بلاءه بالخير وأن ينجح في هذا الابتلاء، يعني لا يغتر لأنه برضه بلاء بالخير قد يعني يتكبر به الإنسان ويغتر وتعالى على الآخرين ويبخل وكذا والعياذ بالله، فيكون يعني البلاء هذا مصيبة عليه في دينه، لكن إذا شكر وأدى حق الله سبحانه وتعالى ولم يتكبر على المسلمين وكذا فإنه يؤجر به ويسلم. طيب يعني ممكن نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله، نتوقف عنده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قولوا قولوا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. سؤال؟ بالنسبة للتسمية يعني هل تكون عند دخول الحمام أو الخلاء أو كده؟ إذا كان يعني مثل دورات المياه الحالية وكذا يعني لها باب مغلق أو كده الأفضل أن يقولها خارج الإيه؟ خارج الباب يعني قبل دخول الباب يقول بسم الله ثم يدخل الباب. نعم. بالنسبة لمسألة وجوب الجماعة وعدم وجوبها وكذا، مسألة تحديد المسافة بثلاثة ميل. نعم نعم نعم. طبعا بالنسبة لمسألة حكم الجماعة ذكرنا يعني كما ذكر في فقه السنة وغيره وكذا، طبعا جمهور الفقهاء يقولون الجماعة سنة يعني لا تجب الجماعة، هذا عند جمهور الفقهاء يعني المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية عندهم من صلاة الجماعة سنة يعني ليست واجبة، والحنابلة قالوا صلاة الجماعة واجبة، لكن الحنابلة قالوا واجبة إذا كانت المسافة يعني بينك وبين المسجد ثلاثة أميال. ما سبب تحديد ثلاثة أميال؟ قالوا لأنها المسافة التي يسمع فيها الأذان، يسمع فيها الأذان إذا كان المؤذن صيتا، إذا كان المؤذن صيتا صوته عالي والرياح ساكنة، والرياح ساكنة وكان الإنسان يعني سميعا سمعك يعني جيدا والرياح ساكنة والمؤذن صوته عالي وكذا، ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يسمع الأذان على بعد ثلاثة أميال. يعني طبعا في البيوت خاصة في البيوت السابقة يعني ما كان في فيش بيوت يعني مرتفعة تصد الصوت ولا كذا، لو البيوت كلها يعني صغيرة وكذا والمؤذن يؤذن فوق المنارة وبصوت عالي وكذا يمكن أن يسمع الأذان بهذه المسافة، فهم أخذوها يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن مسعود قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فإيه؟ قال فأجب. فقالوا أتسمع النداء يعني ليس بالضرورة أن يسمع، ولكن إذا كان في مسافة يعني يسمع فيها النداء، إذا كان في مسافة يسمع فيها. فإن شاء الله يعني أخونا يسأل أين مكان هذا والله يمكن يعني نراجع إن شاء الله نحاول نبحث عنه إن شاء الله إن شاء الله ممكن نحاول نبحث لك عن مكان هذا. على كل حال إذا لم يوجد هنا في قصة نجد بكتاب آخر إن شاء الله. هو أحيانا بالنسبة لبقية الفقهاء يعني غير الحنابلة وكذا يذكرونه عادة في الكلام عن الجمعة يعني لأنهم يذكرون طبعا صلاة الجمعة هذه تجد في جماعة في كل المذاهب فتجد أيضا في غير المذهب الحنبلي عندما يتكلمون عن صلاة الجمعة يذكرون أيضا نفس الشيء يقولون أن صلاة الجمعة تجب على الإنسان إذا كان بينه وبين المسجد ثلاثة أميال وكذا فيجب عليه أن يشهد صلاة الجمعة في المسجد. نعم. نعم. هنا يعني يسأل عن أذكار النوم إذا قال أذكار النوم ثم احتاج إلى الخروج من الغرفة وبعدين رجع ثاني هل يعيد عن أذكار النوم مرة أخرى؟ إذا كان يعني الفاصل يسيرا يعني كان خرج مثلا شيء يسير دقائق ورجع وكذا فإن شاء الله لا يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى يعني. لكن لو بعد ما قال أذكار النوم مثلا استيقظ أو أكل وشرب وشغل بأشياء وجلس مثلا ساعتين ثلاثة وبعدين حب ينام مرة ثانية يقول الأذكار مرة أخرى إن شاء الله يعني. لكن إذا كان مثلا فاصلا يسير يحتاج مثلا دخول الخلاء دقيقة ويرجع فيعني يمكن أن يكفيه للأذكار السابقة وإذا قال بعضها يعني تراجع مثلا قال حتى بسم الله ولا كذا كن طيبا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.